الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النص الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد الكرام، على موعد مع شرح كتاب الطالبين وعمدة المفتين الإمام النووي رحمه الله تعالى. اليوم ندخل في كتاب جديد من كتب المعاملات وهو كتاب الرهن. كتاب الرهن من أهم الكتب التي يظهر فيها يعني كمال الشريعة والرضا ويسرها ورحمتها وتأثيرها على العباد. إن الله عز وجل شرع لنا كما ذكر كما بينا في الكتب السابقة كيفية المعاملات بأصنافها المختلفة، وحتى لو كانت عقود تبرعات كالإقراض وغير ذلك، وحتى يعني لا يكون المنفعة لأصحاب العقود أو الأطراف. جاء كتاب الرهن تتمة لتحقق الاستيثاق في المعاملات وضمان الوفاء بها. فشرع الله عز وجل سواء كان للمرتهن صاحب أحد العاقلين أو كان المقرض أو غير ذلك أن يأخذ رهنا كما سيأتي معنا حتى يستوثق منه الدين الذي له على صاحبه، وهذا حتى لا يكون لا ضرر ولا ضرار، وهذا يفتح الباب على انه لما يعلم هو المتهم او المقرض لان له حق شرعا بذلك ليضمن حقه اذا حدث شيئا ولم يوفي المقرض او المدين او فله ان ياخذ من هذا الدين حقه او هذا الراهن يقول الذي قد شرع الله عز وجل لذلك كتاب الراهن. لذلك نقول هي من نصف الشريعه ومن كمالها. وهذا الكتاب لما ترك من كثير من المعاملات الان المعاصره وقعوا في مخالفات شرعيه بسببه. تجد لما ترجع للمعاملات المعاصره في البنوك او يسمى مراوحات وغير ذلك، بدل ان يقيموا ما جاء في الشرع من اخذ الرهن لضمان الحقوق، طبعاً ما يسمى احتفاظ بحق الملكية أو حظر البيع وغير ذلك ليضمن حقه في السلعة التي هو رابح عليها. فوقع في محظورات، بعض يبيع الشقة ويبيع السيارة، ولما حتى بعضهم الآن محلات كبيرة من يبيع الأجهزة الكهربية يجد في أول العقد من فوق مع الاحتفاظ بحق الملكية حتى سداد ثمن القيمة. وهذا شرط باطل اصلا ينافي مقتضى العقل من احتفاظ بحق الملكيه. يبقى كيف المشتري تملك اصل البيع؟ يتملك المشتري السلعه ويتملك البائع المال، والبائع قد رضي بالتدقيق بالقسط، فكيف يقدر بالتقسيط ثم ايضا يريد ان يحتفظ بملكيه المبيع؟ وهذا ينافي المقتضى، وهذا كله ليش؟ ثم عدلوا عن ما جاء في الشرع. هو لو اراد رهنا يستطيع ان يطلب من المشتري، يقول له ابيعك السياره، ابيعك الشقه، ابيعك شيء، أريد رهن سواء منك أو من غيرك، يعني رهن لهذا الشيء، ويعقد عقد رهن بحيث أنه لو حدث عدم من الاستيفاء يرفع الأمر للقاضي أو يتفق على التحكيم فيباع الشيء المرهون ويستوفي منه الدين. لكن لما ترك ذلك اخترعوا هذه الأمور التي قد فيها مخالفات من الشرع والحق، والكمال لابد أن يرجع فيه للشريعة. لذلك يقول لما يترك شيء من الشريعة أو يستبدل ستجد فيه مخالفة حتى في المعاملات. فالراهن من هذا من الكتاب المهم جدا حقيقة، وفي حل كثير ممن يخشى عليه، لان كل المعارض والاشياء يقول لك انا طب اضمن الحقوق كيف؟ اريد ان ابيع بالتقسيط، لكن كيف اضمن الحقوق؟ لذلك ايضا وجب على اولي الامر ان يفعلوا هذه المساله. وليش هم بيفروا من عقود الرهن لاصحاب المعاملات؟ لان قوه الرهن في استيفاء الحق ضعيفه في المحكمه كما يقال، يعني يحتاج يرفع قضيه وبعدين تاخذ وقت، القاضي ليفصل ثم ياخذ الشيء المرهون ويتم بيعه وثم الاستيفاء بتطيل. لكن من اراد ان يعني كما هم ينظرون الان في تسليم قوانين يعني للاقتصاد والمعاملات وتكون شرعا، لابد هذا الامر ينظر له بتفعيله تفعيلا قويا بحيث يجعل الناس لا يفرون من الرهن ويخترعون مقابل شيكات او يقدرون احتفاظ بحق الملكيه او اشياء التي فيها مخالفات. لكن لو الرهن هذا يتم تنفيذه بطريقه صحيحه ويعلم المرتهن انه اذا لم يوفى له بالدين سيمس حقه في قدر معين من الوقت، لو رفع الامر للقاضي والقوم معه عقد رهن صحيح فالقاضي يمكنه من البيع او هو يطلب الاستيفاء وان يكن يباع والامر ينتهي في قدر من الوقت، لا شك ان هذا تطبيق للشرع. فيحتاج لمن ياخذ بهذا الامر وينفذه، والا هو موجود في الكتب وموجود حتى عند يعني القضاء وذلك الامر المعلوم، لكنه في تنفيذه يجعل الناس تفر منه. يقول لك انا لسه هعمل قضيه رهن واخذ الشيء وابيعه عشان اخذ الدين، لا انا احط ايدي على السلعه كلها مباشره وانا اتصرف عشان كده ما ملكوهالوش، ما بقاش معاه ورقه بالملكيه، فيقع في البطلان العقد. هندخل ان شاء الله في الكتاب. انا اقول الكتاب ليش اهميته؟ لانه لابد يضبط نتعلمه تعلما جيدا، لانه نحتاج اليه حتى في، لانه كثير من الناس الان يعني يطلبون القروض الحسنه، واصبح الان كثير من الاماكن التي عندها يعني وفرة من المال جمعيات خيرية وغيرها، وهذا خير حسن يعني انهم يقرضون بضمان برهن الاشياء، يعني يقرض القرض حسن لكن يريد ذهب يكون رهن مثلا او شيء يكون عندي حتى استوفي منه الحق او امور اخرى. فاصبح حتى من باب الاحسان والارفاق نحتاج الى ضبط احكام الرهن لنعلم ما الذي يرهن والذي لا يرهن وكيف يكون الرهن وعند الاختلاف. وهذا بسميه الكتاب وغيره من كتب الرهن في المطورات، انه يبين اول شروط وصحة عقد الرهن كيف تكون للرهن عقد. عقد الرهن عقد له شروط، شروط صحة واركان، ثم يبين ايضا مسألة قبض الرهن، ويبين ايضا عند التنازع ماذا كيف يكون وكيف يحصل اذا الدين من الرهن اذا لم يسدد، وغير هذه الامور التي يتعرض لها فقهاء في كتاب الرهن. الرهن في اللغة يأتي بمعنى الثبوت والدوام، ذلك يقول يؤمن الحالة الراهنة كل نفس بما كسبت رهينة، يعني في الحبس. ذلك الرهن يأتي بمعنى الاحتباس، الثبوت، الدوام، كل هذه معنى في اللغة في الرهن. أما في الشرع ممكن تقول جعل عين مال، جعل عين مال بدين يستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن هو عليه. جعل عين مال، جعل عين مال بدين، انتبهوا هذه مقابل بدين مش بعين، بدين يستوفى منها طبعا هنا بعض الضاف عند تعذر استيفائه ممن هو عليه. والرهن على نوعين اصلا، هو رهن شرعي ورهن جعلي. الرهن الشرعي اللي جاء به الشرع من مات وترك ارثا وعليه دين، حبست وكان الدين مقابل كامل التركه، فرهنت التركه او حبست التركه بدين المتوفى حتى يستوفى، وهذا يسمى رهن شرعي. يعني الشرع امر بحبس التركه حتى يسدد كامل الدين للمتوفى وما تبقى يكون للورثه، وهذا يسمى رهن شرعي جاء بامر الشرع ما دام الميت قد ترك دينا والدين قد قال يستوفي التركه، فلا بد ان تحبس هنا التركه وترهن حتى يستوفى الدين. والنوع الثاني والذي صدره معنا الان هو الرهن الجعلي، لذلك هو التعريف يقول جعل عين، انك انت جعلت عين مال، طبعا عين مال بدين يستوفى منها عند تعظم استيفائه ممن هو عليه. والرهن قد يكون يعني استجابا وقد يكون تبرعا، يعني الرهن قد يكون تبرعا وقد يكون استجابا. بمعنى انت اتيت تشتري السياره، فانا قلت لك السياره دي بالتقسيط بمليون، قلت اشتريت وتم عقد. بعد ان انتهيت انت قلت لي انا تبرعا مني ساعطيك هذه الشقه رهنا حتى تستوفي حقها. هذا الرهن كان تبرعا من المشتري، والذي تبرع بالرهن من يطلبه منه البائع. وقد يكون الرهن استجابة، بمعنى تأتي تشتري السيارة بمليون، يقول لك أنا أبيعك السيارة بمليون ولا بشرط أن تعطيني رهن حتى أستوفي الأقساط منك. فهو طلب الرهن البائع، فاستجاب له المشتري وأعطاه الرهن. فهنا الأولى كان الرهن التبرع، والثاني كان الرهن الاستجابة أو من باب طلب الإجابة يعني، وقد أجاب المشتري على ذلك. هذه كلها يعني أنواع مبدئية نستحضرها معنا في الشروحات. الأمر الثاني أريد أن أو الثالث أريد أن أبينه أن الرهن من عقود، هل الرهن من عقود التبرعات أو من عقود المعاوضات؟ ما رأيكم؟ هل الرهن عقد تبرع أم هو عقد معاوضة؟ يوجد صدى صوت؟ طب لسه في صدى صوت؟ أعتقد أنا حطيت الميكروفون. وهذه تفيدنا إن شاء الله في الدراسة، بس أنا بنشط كده عشان ممكن نشوف إن الرهن عقد معاوضة لأنه فرع على البيت. أيوه صدى صوت. هذا ده مش همش الصدى، الصدى هنا في الميكروفون. ايوه انا شلت التليفون نفسه، في صدى ايضا. في صدى؟ الصدى موجود؟ ما زال الصدى. لو مش عندكم طب نعمل ايه بقى؟ طب ايش افعل؟ طب انا هبعد المايك شويه لعل يكون الصدى يذهب. اخبروني الان الصدى موجود ام لا؟ طب العقد الرهن عقد ايش؟ هما هنا قالوا معاوضه، ابو انس ابو يوسف معاوضه، فين تاني؟ مين اللي قال تاني؟ مشاهد معاوضة؟ أفضل. طيب أنا بعدت خمس معاوضة؟ تبرع. ممكن كل اثنين؟ لا ما تخلوه مش اثنين، اختار لك واحدة مش اثنين يعني. اختار معاوضة. انت واقف تختار ايه؟ توقف. انت واقف انت متوقف حتى انه واقف. انت ايش؟ ليش؟ لانه هو يا سيدنا يعني مثلا انا عرضي حاجة مثلا بألف، يعني طلع عرضي مؤقتا لغاية ما يرجع لي مالي يعني مش بدل يعني. احسنت، هذا هي نعم احسنت. هو الحق ان عقد الرهن عقد عقد تبرع وليس معاوضه، لانك انت لما دفعت الرهن اخذت مقابل، ما اخذت مقابل، ما فيش مقابل اصلا. المقابل السلعه تمت بالبيع والشراء، والدين سيرجع لك كما هو، والرهن هو اعطي من باب الاستيثار فقط، فهو من باب التبرع. هو صحيح سواء كان حتى في الحالتين، انا ما قلت اما يتبرع به المشتري ويقول انا ساعطيك رهن من باب الاطمئنان لك، او يطلبه البائع فقط الاستساق، والا ما فيش مقابل الرهن معاوض في شيء. فالصحيح ان، وهذا سيظهر معنا في بعض المسائل، لذلك انا قلت بس مبينها اولا، يظهر لنا ان شاء الله ما تاتي اشير عليكم فيها. لكن هو الصحيح ان عندنا في المذهب ان العقد الرهن عقد عقد تبرع وليس معاوضه، لان ليس فيه مقابل اصلا، مقابل لان ليس فيه مقابل، السلعه كما هي بسعرها والدين سيرد كما هو، وفقط ال شرع الرهن من باب الاستساق ورفع الضرر. هو تبرع ايش؟ او سجاد يستوفى منه، حتى لو استوفى منه هو الان ما في، ليس هذا هذا ليس معاوضه المقصود به بالمعاوضه، يعني الحق هو واحد في الاثنين. الان هو لو سدد الدين الرهن هيفعل فيه شيء؟ ولو هو حتى استوفى من الرهن الان اليس خد حقه الاصلي؟ فاذا الرهن نفسه ما فيش، ما خدش مقابل الرهن ده شيء اصاله، فهو من عقود التبرعات. طيب ندخل بس الان ايش، ما زلنا في على البر كما يقال، نقول الاصل في مشروعيه الرهن الكتابي والسنه والاجماع. الكتاب من قوله تعالى فرهان مقبوضه، فسوره البقره يعني كان الله يقول فرهنوا واقبضوا، يعني الان انك اجاز الرهن وقبض الرهن اصاله، و كقوله تعالى فتحرير رقبة، يعني فيه الآر أيضا فحرير رقبة، يعني مصدر ولكنها بمعنى الأمر. هذا من الكتاب، ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في الصحيحين عن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي على شعير لأهله فمات ودرعه مرهونة صلى الله عليه وسلم عنده. فهنا أولا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد رهن، وهذه فيها إشكال في بعض المسائل لو أردنا نعرج عليها من الحديث هذا تحديدا. اليهودي هذا يقال له أبو الشحم، وطبعا حديث في الصحيحين أصالة، اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته فك الرهن أم لم يفك الرهن، ولا جعلهم يختلفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه عند ابن حبان في الصحيح. فقالوا هنا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته لابد أنه يقول قد فك الدين، وإلا مات ودينه وعنده عليه دين ودرعه مرهون، فنفس المؤمن معلقة. طيب وهذه محل إشكال عند البعض، بعضهم قالوا كيف نجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قال هذا الحديث هذه معنى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في الصحيحين انه مات والدرع مرهونة، وهو الصحيح، والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يكن قد فك الرهن الذي عند اليهود، طبعا اخذ منهم شعير لاهل بيته لمده عام بابي وامي صلى الله عليه وسلم، يعني انظروا لحاله قبل وفاته كان رهن درعه لياتي بشعير لاهل بيته لمده عام، طعام الوكيل لمده عام، كان كذلك اصاله. وطب صرف الحديث حتى لا ندخل في الاشكال في الحديث ولا ندخل على فقه الحديث، لكنهم بعضهم حمل الحديث على أنه على من لم يخلف وفاء، فرقوا بين من خلف وفاء ومن لم يخلف وفاء. لو خلف وفاء فليست معلقة، سيسدد من تركته وليس عليه شيء أصالة، ومن خلف وفاء قد ينزل تحت الحديث لذلك. وبعض قال حتى لو لم يخلف وفاء وكان لم يكن قصده عند الرهن وعند الاستدانة إلا أن يسدد، لم يكن قصده ألا يسدد، فهذا يدخل الحديث في من استدان واقترض ولم يكن من نيته ان يسدد. بعض حمل ذلك، البعض قال ان النبي خارج عن المساله خاصه بخصوصياته، لكن الاشكال ليس في هنا. الاشكال ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من اليهودي وترك مياسير الصحابه كعثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وابو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، ولم ياخذ رضي الله عن الجميع، واخذ من اليهودي ولم ياخذ منهم، بل رهن درعه عند اليهودي ولم يأخذ من ميسير الصحابة. وهذا تكلم فيه أيضا الشراح الفقهاء، بعضهم قال إن فعل ذلك لبيان الجواز، جواز معاملة أهل الكتاب، وحتى يكون لنا نبراسا بعد ذلك ويبين لنا بجواز المعاملة مع اليهود والنصارى وغير ذلك، وجواز الرهن والبيع والشراء منه. والبعض قال لأن لم يكن عند ميسير الصحابة فضل طعام، يعني ما لم يكن عندهم في هذا الوقت يعني فضل طعام ليأخذوا منه، ممكن يكون عندهم أموال عندهم تجارات لكن لم يكن هناك عندهم فضل طعام عن حاجته. والبعضهم قالوا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهم حتى كراهة أن يبرئوه بغير رضاه، طبعا استحاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فكره أن يأخذ منه حتى لا يبرئوه بغير رضاه، فأخذ من اليهودية. كل هذه تأويلات في المسألة، لكن إحنا ما عرضناها في نوم في الاستدلال، أنه نبين على أن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بالرهن، أولا طبعا الحديث فيه مسائل كثيرة، لكن هنا دل على جواز الرهن في السنة. ثم الإجماع على جواز الرهن، وقد نقل ذلك أو نقل ذلك. هذه أولا إثبات المشروعية. ثم دخل المؤلف فبدأ أولا بالأمر الأول، وسيبين لنا شروط صحة عقد الرهن، فسيذكر لنا شروط وأركان عقد الرهن. الرهن عندنا أصل أربعة أركان: راهن ومرتهن والمرهون والمرهون عليه اللي هو الدين، المرهون الشيء المرهون والمرهون عليه والراهن والمرتهن. والراهن اللي هو عليه الدين، والمرهون المرتهن الذي له الدين، وهذا سيأتي به. هو الصيغة طبعا، هو الصحيح نقول إن هو أنا قلت الأركان الآن: العقد الصيغة وعقد ومرهون به ومرهون عليه، يبقى أربعة كده: صيغة وعقدان اللي هو الراهن والمرتهن، ومرهون به ومرهون عليه. يبقى هنا بدأ أولا بالصيغة، هو العقد خذ الاثنين يعني بنسموه راهن ومرتهن، بنسموه العقدان أو العقد، ولا يصح قال إلا بإجاب وقبول. يعني هنا كما تعلمون في العقود المعاملات دائما عندنا الصيغة، فكانوا لا يصح عقد الرهن إلا بصيغة، أولا لابد فيها من إجاب وقبول، وقلنا إما فيها تبرع أو استجابة، لكن لابد من إجاب وقبول أو ما يقوم مقامهم. ليش؟ إنه عقد على مال، فافتقر إلى الصيغة، لأن أنت الآن بتقول له خذ الشقة رهن، ممكن تقول له خذ الشقة يفتكرها هبة، أو أنت بتشتري كتاب وتقول له خذ الموبايل، ممكن تفتكر خذ الموبايل هذا على سبيل الهبة أو العارية أو شيء، فلا بد أن يبين إنه على سبيل الرهن، لأنه عقد على مال أصالة. ونرجع للخلاف بقى من قبل المعطاة وغير المعطاة والتلفظ، يرجعوا ليه مرة أخرى اللي تكلمنا عنه من قبل في الصيغ أصالة. فقال هنا: لا يصح إلا بإجاب وقبول، لابد فيه من إجاب وقبول. طيب، فإن شرط ولا فإن شرط، السلام عليكم، فإن شرط فيه مقتضى كتقدم المرتهن به أو مصلحة للعقد كالإشهاد أو ما لا غرض فيه. طيب، هنا يتكلم، بدأ يتكلم عن بعض الشروط. شروط في مقتضى العقد، الشيء لما يحدث الرهن ما بين الراهن والمرتهن، فهنا يقول: فإن شرط فيه مقتضى كمتقدم المرتهن به، يعني بمعنى هب أن أنا الآن علي دين لمحمد ولأحمد ولفضل ولعمر ولإبراهيم، لكن جيت عند محمد وقلت له: خذ هذا الهاتف رهنا لديني الذي لك عندي. ثم حدث الآن فأنا اشترطت له الرهن فقط هو، فهنا هنا يقول هنا: فإن شرط فيه مقتضى كتقدم المرتهن به، حدث الآن إفلاس أو غرماء، فتقدم محمد بالهاتف ليستوفي حقه، فهنا يتقدم المرتهن بالرهن، نعم يصح هذا لا إشكال فيه، لأن أنا خصصت هو فقط بالرهن، وإن كان عندي ديون على الآخرين ليس فيهم شيء مرهون، فهو يتقدم بالرهن الذي معه ليأخذ الحق، هذا في هذا في مقتضى الرهن، إنه ما رهن الشيء إلا ليقدم في أخذ حقه. فإذا من مقتضى عقد الرهن أن يتقدم المرتهن بالشيء المرهون ليستوفي منه الحق، فهذا إن شرط ذلك، يعني قال له في عقد الرهن: أنا أعطيتك هذا الهاتف وأنت مقدم على غيرك من الغرماء، فهذا الشرط يصح، لأن أصل هو مقتضى عقد الرهن أن يضمن حقه بهذا الشيء المرهون، فإذا قدم فقدم بمقتضى العقد، هذا معنى قوله: فإن شرط فيه مقتضى كتقدم المرتهن به أو مصلحة للعقد. يعني الآن هم اتفقوا، قال: أنا لو رهنت لك الشيء أنا أريد إشهاد، تأتي بفلان وفلان للإشهاد، فهذا في مصلحة العقد أصالة، فهذا يصح لا إشكال فيه. أو قال: أو ما لا غرض فيه، يعني قال له: أنا أرهنك هذه الدابة البقرة، بس دي لا تأكل إلا علف من شركة فلان، او اعطيك هذا العبد ليخدمك راه او العبد العبد راه لكن ده لا ياكل للهريسه او لا تاتي تجيب له مندي من عند فلان. فهذا قال او ما لا غرض فيه صح العقد لكن هنا لغى الشرط. الشرط هذا اللي اشترطه عند الراهن يلغى لا يعتبر به لانه ليس فيه مصلحه ليس فيه غرض ليس لي ان يشترط على ان ياكل الدبه من علف معين او العبد يؤكله كل يوم طعام معين. فقال هنا او ما لا غرض فيه صح العقد لكنه في الثالث لغى الشرط. قال وان شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن. هب انه عند عقد الرهن اشترط الراهن انه لا يبيع المرتهن الشيء المرهون. طب هذا فيه ضرر على المرتهن، اما كيف سيوفي حقه اصاله؟ او قال له لا لا تبيعه الا بعد 3 أشهر مثلا، او لا تبيعه الا لو كانت ثمنه 3 أضعاف. كل هذه شروط يضر بها المرتهن او يضر بها المرتهن. فقالوا هنا وان شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن. الرهن لا يصح لان فيه ضرر على المرتهن بذلك ايضا. وان نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته للمرتهن بطل الشرط. وكذا الرهن في الازهر، بمعنى الاول كان لو اشترط شرطا يضر به المرتهن قلنا يبطل الرهن. طب لو اشترط شرط يضر به الراهن، قال له مثلا انا الان ارهن لي الشقه بشرط ان انا استنفع بها، اسكن فيها، اخذ الشريعه وصيف فيه، افعل فيه، يعني اشترط منفعه الشيء المرهون على الراهن. وهذا حق للراهن اصلا، منفعه الشيء المرهون حق للراهن مش للمرتهن، هو له العين فقط. فلو اشترط المرتهن هنا فيه ضرر على الراهن ام لا؟ فيه ضرر، لذلك قال كشرط منفعته للمرتهن. قال بطل الشرط. بطل الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط باطل ليس في كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والمنفعه حق له. طبعا دي فيها نزاع، لكن عندنا ان هذه انه لو اشترط عليه انه ينتفع فهذا الشرط لا يصح لانه فيه ضرر. لكن هنا قال وكذا الرهن في الازهر، يعني هل الشرط فقط اللي بطل والرهن يصح؟ لا، قال وكذا الرهن في الازهر. ويعني هنا يبين الخلاف. طب ليش كذا الرهن في الازهر؟ قالوا ان هذا لمخالفه لمقتضى العقد. خلي بالكوا دايما تعرفوا كده مساله الشروط دي تكلمنا عنها من قبل سكت وما حضرتهاش، لكن تكلمنا عنها في شرح عمده الاحكام وتكلمنا عنها في البلوغ في درس منفصل من شهور، مساله الشروط والخلاف بين المذاهب فيها. كانت ان في فرق، لازم تعرفوا ان الشروط لمقتضى العقد، شروط المصلحه، مصلحه العقد لمصلحه العاقدين، اي شرط ينافي مقتضى العقد يبطل به العقد. ولذلك تجد هنا التعليل يقول لك ايش؟ وكذا الرهن في الازهر هتجد لمخالفه مقتضى العقد كالشرط اللي بيضر بالمرتهن في الاول اللي هو قال له ما تبيعش، هنا قال له لا انا هستنفع بيه، فقالوا هذا يضر بمقتضى العقد. وهنا فقالوا هنا اذا هذا الشرط يتطلب عدم صحه الرهن اصاله. قال عقد الرهن لا صح يبطل، لابد يعقدوا عقد اخر. بطل لانه قال بطل الشرط وكذا الرهن في الازهر، يعني ابطل الشرط وابطل الرهن. يعني مش مجرد ابطل الشرط فقط، كان ممكن يبطل الشرط ويصح الرهن يلغى، لكن هو قال بطل الشرط وكذا الرهن في الازهر. لكن لما قال وكذا ليبين لك ان بطل الشرط ده اتفاقا، لكن الخلاف على اوجه في بطلان الرهن. بعضهم قال لا يبطل. ايوه الشيء اللي انت رهنته، في فرق بين عقد البيع والرهن. هو هنا جيد، عقد البيع ده شيء، انا بعت لك السياره ايجاب وقبول، لكن انا اشترطت رهن الشقه. هنا الكلام على عقد الرهن الان، ممكن ياتي في وضع يقطع عقد الرهن والبيع، لكن هنا الكلام على لا يبطل عقد الرهن، فلا بد تصحح عقد الرهن. طب الذين بقى قالوا لا يبطل، حملوا ان عقد الرهن تبرع، فقالوا هو عقد تبرع، فلم يؤثر انه يتبرع له بايش؟ بالمنفعه، كما لو اقرضه الصحاح ب بشرط ان يرد له المكسر، ده اعلى من هذا تبرع هناك. فقالوا يلغى الشرط ويصح العقد. لكن هو الخلاف هو اصلا يقول هو هل يجوز رهن التبرع ولا لا، وهذه مساله اخرى الان. يعني المهم ان نقول بس ليس هذا الظاهر، لكن الوجه الثاني من هذا الباب قالوا انه كانه اسقط حقه وتبرع واسقط حقه بذلك. لكن هم قالوا على الراجح والاظهر عندنا ان هذا يخالف مقتضى العقد، فمنعوا الرهن لذلك اصاله. حد يقوم بقى ياسر خليك الإقامة انت عشان تشوف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سيأتي ده خلاص مشكلة تمام كده. طيب ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالأظهر فساد الشرط. الآن هو رجل رهن بستانه رهن بقر، فالزوائد هنا الثمرة أو البقرة ولدت نتاج أصالة. لو شرط أن الزوائد المنفصلة تدخل في الرهن إن وجدت بعد ذلك فقالوا هذا الأظهر فساد الشرط. ليش طيب فساد الشرط؟ قالوا لأنه أدخل معدوما أو مجهولا في الرهن، لا نعلم أتنتج أم لا تنتج، لا نعلم الثمار مجهولة، فقالوا هنا أدخل في الرهن وهذا شرط فيه جهالة كما في البيوع، فقالوا هنا هذا الشرط باطل فالأظهر فساد الشرط. وهنا انظر قال فساد الشرط فقط لكن الرهن صح، وهذا قال لو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالأظهر فساد الشرط. وأنه متى فسد فسد العقد، و هنا بعد ما قال فساد الشرط قال متى فسد الشرط فسد العقد، يقصد عقد الرهن. يبقى هنا رجع وهنا ايضا فسد افسد عقد الرهن لفساد الشرط اصله. هو قالوا ليش انه جمع بين معلوم ومجهول، جمع بين معلوم ومجهول الرهن الاول ثم اخذ بالنتاج او اخذ بالزوائد المنفصله وهي مجهوله فبطل في المجهول. وبعضهم قالوا متى في صحه المعلوم، بعضهم قالوا نقل بقوله بقوله تفريق الصفقه، وهذا مأخذ. ومأخذ ثاني قالوا لا، اننا نقول لان ما دام الشرط قد فسد فيفسد العقد فلا يصح تصحيح البطلاق. والمعتمد هو انه اذا فسد هذا الشرط فسد العقد الرهن ايضا بذلك. يبقى كل هذه شروط يبينها اذا اشترطها الراهن او المرتهن عند الراهن يفسد بها الشرط. والبعض يلغى فقط الاولان اللي لغاه اللي هو ما لا منفعه فيه او لا فيه، والباقي جعل بفساد الشرط فساد عقد الرهن. طيب انا قلت زي كده، يعني دايما هو حافظ قاعده واذا فسد العقد فسد الشرط، اذا فسد فسد العقد. ايوه، لان احنا قلنا ان الاول غير لا ينافي مقتضى العقد، والباقي قال ينافي مقتضى العقد. يعني طيب مثلا ده اللي قلناه في الاول، انت ذلك هو بلام قال فسد يبقى عنده خلاص مقتضى العقد، بلام قال فسد الشرط وافسد العقد يبقى ده من ينافي مقتضى العقد. هتنظر لطبيعه عقد الرهن كما تنظر لطبيعه عقد البيع. لما قلنا ان عقد البيع اصل فيه تملك المشتري للسلعه وتملك البائع للثمن، فلما ياتي البائع يقول احتفاظ بحق الملكيه نقول له لا، الان انت ده مقتضى العقد تنافي مقتضى العقد وبالتالي يفسد الشرط ويفسد العقد. طب واللي وافق عليه وعمل مقتضى كانه جعل مخمر صح، اللي هو بيقول مثلا ايه لا تنتقل يعني. لا، ده اديتك مثال على يعني ايه مقتضى العقد. فانت هتنظر لعقد الرهن، عقد الرهن الاصل فيه ان المرتهن يحتفظ بالشيء المرهون ليستوفي منه. فلو جه للراهن قال له انا اديك الشيء المرهون بشرط الا تبيعه، يبقى هنا مقتضى عقد الرهن اصلا ايه؟ ان انا باخد الشيء المرهون عشان ابيعه لما انا لما اجد لا اجد الدين تسدد. فلما يجي الراهن يقول له لا بشرط الا تبيعه، يبقى ده ايه؟ ينافي مقتضى العقد. يبقى هنا انا اقول له لا، الشرط باطل والعقد باطل وهكذا. فانت بتنظر للشرط هذا هل مؤثر في مقتضى العقد اصلا كعقد رهن بقى او عقد بيع او عقد ايجاره او غير ذلك. نعم، احنا بنتكلم عن الرهن الان عشان ازاي انت كنت بتسال، فقلت لك شرط في العقد بمعنى المقتضى هنا تجد ان هو ينافي ركنيه العقد. مقتضى العقد اللي هو المقتضي من العقد اصلا ايه؟ كانه بتقول المخزن من العقد، المعنى من العقد اصلا. فلما ياتيك شرط ينافي ده هذا المقتضى تقول لا ده بطلان للعقد، بخلاف لو شرط في مصلحه العاقد احد العاقدين مثلا. بعضهم يقول ان ده ينافي المقتضى فينفي الشرط ويصح العقد، والبعض يقول لا ده ممكن ينفي الشرط وينفي العقد كمان. ودي بقى محل الخلاف اصلا ما بين المذاهب فيها. لكن احنا هنا معنا الان بيان، هو بيان لنا الشروط التي تفسد ويفسد مع عقد الرهن. قال انتهينا من الشروط هذه التي يصحة العقد، سيدخل الان في شروط العاقد. من العاقد الذي يصح له ان يعقد عقد الرهن؟ سيتكلم عنها الان. لأن طبعا الذي يعقد الرهن لابد له من شروط كما قلنا في البيع، هو البائع لابد له من شروط. لو قلنا انه راشد مكلف عاقل مثلا حر، لو قلنا نعم، او العبد باذن سيده يجوز. شروط في العاقد، هنا سيتكلم شروط في الراهن او المرتهن. لكن طبعا الراهن الاول انه بيقول هنا شرط العاقد سواء كان راهنا او مرتهن عموما حقيقه، لكن هنا قال كونه مطلق التصرف. لذلك بعدما قال مطلق التصرف قال فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون ولا يرتهن لهما. اولا لابد تفرق بين أهلية التصرف وأهلية التبرع. في فارق بين أهلية التصرف وأهلية التبرع. تظهر لك في الولي مع الصبي مال الصبي والمجنون او المحجور، تجد الشرع جعل له أهلية التصرف للولي، لكن لم يجعل له أهلية التبرع في مال اليتيم أو الصغير أو المجنون بدون إذن صاحبه. يعني أطلقوا له، جعلوا له أهلية التصرف ولم يجعلوا أهلية التبرع، ما يتبرعش من ماله مال الص... لكن له أن يتصرف بالبيع والشراء بمصلحة الصبي أو صلاحة اليتيم أو المجنون، لكنه ليس له أن يتبرع من ماله. وده فارق بين أهلية التصرف وأهلية التبرع. وده اللي ليش أنا قلته هنا، لأن هنا سببت إشكالية عند الأصحاب الذين قالوا وقلنا بأن عقد الرهن عقد تبرع، ممكن تيجي تشكل. وده وقع بين الأصحاب الآن، أن قلنا أن عقد الرهن عقد تبرع لأنك أنت بتتبرع بالرهن. طب لماذا هنا يقول إيش؟ انتبه بقى لذلك، وشرط العاقد كونه مطلق مطلق التصرف. يعني كما أن له التصرف في البيع، إذا كان له مطلق التصرف في البيع سيكون له مطلق التصرف في الرهن. لكن في إشكال، إحنا قلنا الرهن عقد البيع عقود معاوضة والرهن عقد تبرع. قال فلا يرهن الولي لولي المال مال الصبي والمجنون ولا يرتهن لهما. فكأن هنا يبين، هو ده اللي يبين لك ان الماء ان البنك ان المذهب اخذ بان الرهن عقد تبرع. ليش منعه؟ مع انه في الاول قال مطلق التصرف، هو ليه التصرف، لكن جعل ان الرهن نوع من التبرع. فقال ولا فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون ولا يرتهن لهما. طبعا يرتهن لهما العكس، يعني هو لو ان يشتري نيابه عن الولي وطلب منه ان يرهن فلا يرهن. طب لو الصبي ده هو اللي عنده بيبيع، فبيبيع شقته او بيبيع له سيارته او بيبيع له بضاعته تجارته، فهل يرتهن له؟ يعني يطلب من الثاني رهن استيثاق؟ قال ولا يرتهن لهما ايضا، لا يرهن ولا يرتهن لهما اصاله، لانه اصلا هياتي اشكال في الارتهان لهما انه هيبيع في الغالب بالتقسيط، فهل هو له ان يبيع بالتقسيط ويؤخر المال لهما ام لا؟ المساله ليست يعني في محل اخر. ذاك وقال ولا يرتهن لهما. ليش؟ لان الاصل ان الولي في حاله الاختيار، الولي لا يبيع الا بحال مقبوض قبل التسليم فلا رهن ولا ارتهان. يعني لما يجي يبيع ويشتري قبض، يدفع وياخذ، يبيع وياخذ، حتى لا يعرض مال وليه للضياع. وهنا قال ايش؟ الا ثم رجع استثنى الا لضروره. طبعا المحجور عليه بالسفه يدخل في المساله، المحجور عليه بالسفه سيدخل مع الصبي هنا والمجنون. طيب الا لضروره، يعني ايش ضروره الان؟ قال لان الصبي ده محتاج نفقه، محتاج كسوه، طعام، شراب، دواء، محتاج شيء أصالة. فما وجد الولي غير أنه يبيع له ماله مؤجلا. يعني هاب الآن أنه هو رجل الولد محتاج نفق التعليم وكسوة وكذا وكذا وعنده أملاك، وقال بيع شقة، ما وجد أحد يشتري الشقة نقدا، وفي ضرورة الآن يدفع المصاريف هذه كلها ويحتاج لأموال له، فهنا قالوا هذه ضرورة، فممكن هنا أن يبيع له المال مؤجل مع الرهن. أو قالوا مثلا من الضرورات وقت الحروب او وقت انعدام الامن، فممكن يخشى الولي على مال صبيه او مال وليه ان يضيع. نعم، فممكن الان انه يبيعه، عنده املاك سيارات وعنده كذا كذا، يخشى ان يدخل بقى حروب وشيء او يدخل قطاع طرق عنده ذهب، فممكن يبيعه، يضطر انه يبيعه ضروره ليحافظ عليه وياخذ مقابله مقصة وبرهن، فسيضطر انه يرتهن هنا. ليش؟ للضرورة، منها من الضرورة دي، يعني انه هو ايش؟ انه الضرورة يخشى على ماله من الضياع او النهب، فيضطر انه يبيعه مقصة فياخذ الرهن لذلك. هذا بالنسبة للضرورة. قال او غبطة ظاهرة. غبطة ظاهرة دي يعني ايش؟ مثلا هو وجد ان في سلعة تباع بألف جنيه نسيئة، فوجدها بخمسمائة نسيئة لمدة شهر، يعني وجدها سعر أقل بكثير، خمسمائة النصف مثلا، لكن بشرط أنه يرهن بخمسمائة. فقالوا هذه غبطة ظاهرة، يعني هو اصلا مش هيخسر شيء، ده هو هياخد هي اصلا بألف، هياخدها نسيئة، هياخدها 500 نسيئة ويرهب ب 500. فاذا قالوا هذه في غبطة ظاهرة للولي لصاحب المال للمولى، فهنا اذا باعه اذا باع الولي ماله مؤجلا بغبطة او ارتهن قالوا هذا يجوز. اذا استثنوا في ايه؟ في ماشي. طيب اذا استثنوا عدم الجواز، وهذا يبين لك اول مساله تكلمنا عنها، ان هم اعتبروا عقد الايش عقد الرهن تبرعا، مع انه ليه مطلق التصرف، لكن هو هنا لم يجيز له الا للضروره او للغبطه الظاهره فقط. ان هو ممكن يقرض مال الولي عشان خايف عليه. طبعا في القرض دي للنهب ايضا، برضه ممكن يعمله عشان يعني هو ظاهر ان ده استثناء على الاصل، لكن ليس له ان يرهن. الغبطه الظاهره ان هو يعني اشترى ما يساوي 200 مثلا ب 100 نسيئه، شيء بيساوي 200، وجد انه ممكن يشتريه ب 100 نسيئه ويرهن ب 100، فالان فيها غبطه ليه؟ هو الاصل ان هي ب 200، فلما هيشتري ب 100 نسيئه ولو رهن ب 100 لم يخسر شيئا حتى لو الرهن تلف. اصل هي الاشكال فين؟ هو ليش بنمنعه من الرهن؟ لان لو تلف الرهن سيضيع حق صاحب المال الولي الصبي. فقالوا هنا اذا وجد هو الشيء بيساوي 200 لكن وجده بسعر خاص ب 100 نسيئه ويرهن ب 100، فلو فعل ذلك هو كسب الشيء اللي ثمنه اصلا 200، فقالوا هذه غبطه ظاهره يستطيع ان يرهن بها. تمام. طيب هذا ايش كنا الان مع شرط الراهن. طيب قال وشرط الراهن، انتهينا من شرط الراهن. انتوا معي على النت ماشيين معي ولا في اشكال؟ فهمت ابو انس ليش الان هو تبرع؟ ايش انا قلت الاثنين في الاول الكلام، قلت الراهن او المرتهن. نعم. طيب معي على النت الحمد لله واضح. طيب قال وشرط الرهن، الرهن ما يقول الرهن يعني شيء مرهون، لما يقول شرط الرهن يعني هو الشيء المرهون، كونه عينا في الأصح. طيب مفهوم هنا ايش بقى يا رجالة؟ لا مش ده المقصود. ماشي هو انت بتقرب بس مش ده المقصود. هو اول قالوا كونه عينا في الاصح ممتاز، لكن هو نعم مساله المنفعه طبعا اتفاقا انه اتفاقا لا يجوز رهن المنافع، سنبين ليش، لكن احنا عايزين اللي فيها الخلاف. اتفاقا هو بيقول هنا كونه عينا في الاصح. طبعا اجيب لكم مثال، احمد لي عندي 1000 جنيه، تمام، هو يريد مني 1000 جنيه، او انا خليني انا طيب ماشي، هو يريد مني 1000 جنيه، فاشترى منك الهاتف ب1000 مقسط، قلت له اريد رهنا، قال له اذهب لوليد لي عنده 1000، فديني عند وليد رهن لك في ال1000 المقسط. ايه ما فهمتهاش واحدة وهنا ما فهمتوهاش برضه؟ يا جماعة سهلة يا ابراهيم، ايش قولها له؟ ايوه دايم، هو رهن الدايم، انا رهنت ايش الان؟ انت اشتريت منه ب1000، قلت له اريد منك دايم، قال لك ايش؟ انا ليا عند وليد 1000، فدين عند وليد رهن لك، فرهن ايش الان؟ دايم. هو بيقولون ايش؟ كونه عينا في الاصح، يعني لابد الرهن يكون شيء عين، ترهن كتاب، ترهن سياره، موبايل، ذهب، عين، لكن ترهن دينا تجعل الدين رهنا، انا لي عند فلان مبلغ، سواء الدين ده عليك او على نفس المرتهن او لغيره، يعني هاب ان انت اللي علي دلوقتي، انا اللي بشتري منك وانا اريد منك 1000، وانا اشتريت منك سياره بالتقسيط، فقلت لي اريد رهنا، قلت لك دين الذي لك لي عندك قديم اجعله رهنا، لا يصح باطل، او لا دين اللي عنده فضل اجعله رهنا، لا يصح. يبقى لا يصح رهن الدين، لا يصح ان يكون الدين رهن. ازاي حتى اديك عين؟ ايه اللي ليه ليك عندي فين بتاعت ايه ليك عندي مدين لك ازاي؟ يعني انا اشتريت منك ولا انت اشتريت مني ولا ايش بالضبط؟ ايه مدين لك؟ اديني المعامله. اولا سؤالي السلبس، انت بتستشكل في ايه دلوقتي؟ انا كلامي واضح الماتن، استنى بس عشان انتوا تعبوا تخشوا بتنسوا انتوا عايزين تعملوا ايه اصلا. هو بيقول الان كونه عين شرط الرهن، شيء مرهون يكون عين. قلت لك لا يصح رهن الدين، واضح. في ايه بقى عندك؟ فهمتها الان؟ الدين ما ينفعش يبقى رهن، لابد تاتيني بشيء عينا يكون رهن. ما تقوليش ان انا الدين اللي ليه عند فلان اجعله رهن عندك، ما يصح الدين الرهن بالديون، لابد الرهن يكون بشيء عينا. واضح كده خلاص؟ طيب، فلا يصح رهن الدين. طبعا وسياتي ان ايضا طبعا بعضهم عندنا وجه ثاني ليه خلاف، لان عندنا قول ثاني يقول يجوز الرهن الدين على المليء. هاب ان فضل ده راجل مليء يعني يمشي فلوسه اللهم بارك ايه بقى مشهور انه مليء، فانا قلت لك انت تريد رهن، انا ليا فلوس عند فضل والراجل ده مليء يعني ما يردش اي حد، فانا ديني اللي عند فضل رهن لك. هم قالوا اذا كان على المقر وهو مقر بالدين كمان ومليء قالوا يا صح، لانه ايه صحيح ومليش اصلا منعه، قالوا لعدم القدره على التسليم. الرهن لابد تستلمه، لان احنا من شروط الرهن سياتي القبض، فانا فين القبض؟ انا بقول لك الان الدين، هو فين الدين؟ انت ما قبضتوش، عدم القدره على فهم قالوا عدم القدره على التسليم جعلوا لذلك لا يجوز رهن الدين. فهم قالوا لا طيب اعتبر الرجل المليء المقر كان الفلوس موجوده عندي. حتى انتوا بتقولوا في الزكاه كده، لو كان ليك دين عند مليء ولو طلبته بالمال يعطيه تزكي عنه على الراجح يعني المساله فيها. فنقول هنا فقالوا يصح ان كان على مليء، والراجح اللي هو القول المعتمد بانه لا يصح رهن الدين، لابد ان يكون عينا. طيب سواء كان علي او غيري. طب هنا لا يصح الرهن الدين ابتداء، لا يصح رهن الدين ابتداء. ليش انا قلت ابتداء؟ انا قيدتها لانه ممكن تاتي حاله يصح فيها رهن الدين في الدوام وليس في الابتداء. ايش؟ لا مش تبعا، دواما. بمعنى الان العبد رهن عبدا، العبد مرهون، فجاء احمد اتلف العبد، والعبد ده المرهون شيء مرهون اتلفه، فلم يعد مرهون موجود، لكن احمد ضمن الاتلاف فاصبح بذمته قيمه العبد، فاصبح احمد بقيمه العبد الذي اتلفه مقابل الرهن اللي موجود وهو دين. فقالوا هنا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يعني ان قلنا لا يصح ابتداء الدين في الرهن، لكن يصح ان حدث حادث وانقلب الى رهن الى دين انه يبقى ذلك. اذا كان قلت قيط تحمله كل شيء مغوط، طب هنعمل ايه يعني؟ هو ما هو الناس ما لهاش دعوه بالكلام، الفقهاء ولا طلاب العلم هم المعنيين هم اللي هيفهموا الكلام. ده يا حبيبي جاي تلاش. طيب يبقى عرفنا هذا بيسموه الدين مرهونا في ثاني حال، يعني يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ثم الثالث لا يصح رهن المنفعه. قلنا الان العين ده بالاتفاق، الدين مع الخلاف لكن المذهب لا يصح، لا يصح رهن المنفعه. بمعنى الان هو قال له انا ارهنك سكن الدار لمده سنه، يعني انا اقول له انا بعت لك السياره اريد منك رهن، قال انا ارهنك سكن الدار لمده سنه. قالوا لا يصح. ليش؟ لان المنفعه بتتلف شيئا فشيئا، بتتناقص، المنفعه بتتناقص. طب ما هو بعد ما الست شهور راحوا ولسه الدين موجود تتناقص اصاله. فقالوا هنا لا يصح ايضا رهن المنفعه. طيب ايش ده مساله ان مفيش ما هو ممكن يمكنه يخلي بينه وبين الشقه ايضا، لكن طبعا هو مش قبض الشيء كله لانه بيتناقص، عشان كده قالوا يتناقص هو الاوجه في ذلك. وقفت فين؟ طيب ماشي. يقول له انا ارهنك الدار للانتفاع كانه رهن للانتفاع، هذا لا يصح لانه بيتناقص، انتوا بيتناقص لا يصح. طيب قبل ان ندخل في صح رهن المشاع او المشاع، هو الرهن لا يكون وبين المساله بس، الرهن يكون في مقابل الدين، الرهن لا يكون الرهن في مقابل العين. بمعنى لو جيت انت الان تطلب مني كتاب لتقرأه، فأقول لك الآن خذ الكتاب، هل يصح أن أقول لك أعطيني رهنا على هذا الكتاب؟ قالوا لا، إعطاء الرهن لا يكون إلا في مقابل الدين. تقول دي كثير من الناس لا يعلمونها حتى طلاب العلم، قالوا دين السيارة إعارة استعارة روح بها مشاوير، أو دين الكتاب استعارة، أو دين شقة استعارة، قل لك أريد رهن. ما يصح الرهن لا يكون إلا مقابل دين. نشأ دينا فأخذت مكانه رهنا، لكن الرهن لا يكون مكان العين. أنت طب إيش أفعل؟ إما أنك أنت تعطيه طواعية أو لا تعطيه، لكن ليس لك أن تقول له خذ الكتاب وأعطيني رهن. لكن لو بعت له الكتاب بمقابل 100 جنيه وليس معه مال، قال اعطيني مثلا الساعه اللي راهن عليها، الشاحن راهن على شيء، لان اصبح الرهن مقابل الدين، لكن الرهن لا يكون مقابل العين، وده بيقع فيه البعض. قلنا اديت له كذا اعطه مقابل الرهن، هذا لا يصح. قال ويصح رهن المشاع، اما تعطوه له طوعيه اعاره وهو ضامن الاعاره المضمونه اصاله، لا اما لا تعطيه. لكن المقصود هنا ان الرهن لا يكون الا بمقابل الدين، لان هو الرهن مقابل ما هو قاله هنا، ما هو اصل تعريفه ايش؟ جعل وثيقه عين وثيقه بدين. لو خدت بالك من التعريف انا بس ما شرحتوش في الاول، بدين دي عدت مني فانا سددتها الان. قال وجعل العين وثيقه بدين يستوفى منها، فتجد التعريف قيده ان العين وثيقه بالدين مش بعين اخرى، لابد من منشأ دين يستوفي بقى منها عند، لان اصلا انت ليش بتاخد الرهن؟ عشان تستوفي دينك اللي لك. اما لو انت اردت بقى لو اقرضته ماشي، لو اقرضته الكتاب غير الاعاره، لو قلت له انا اقرضك الكتاب، اقرضك الذهب، واريد مقابل الذهب رهن، ده اصبح القرض دين. لكن لو انت بتعطي شيء على سبيل الاستعاره او شيء العين هكذا، لا يكون فيها رهن. اذا هو قال بدين، لابد يكون المساله اصبحت دينا في الذمه اصاله. وهذه طبعا اللي يبين لك ان رهن الشيء، احنا عندنا في المذهب ذاك يعني يمنعون رهن الشيء على نفسه لما يجي، وده طبعا بيفعلوه في الشقق، يعني يجي يقول اشتري الشقه فيخرجوا من خلاف حظر البيع، ان يقول لك ارهن الشقه على نفسها. فقالوا اولا لابد ان يتم البيع وتصر، ما ينفعش ترهن قبل الشراء، لان هو اصلا الرهن لابد من دين. فلو رهنت قبل الشراء يبقى لم تكون هناك دين لا يصح. ودي غير ان احنا عندنا اشكاليه اصلا لا نرى بالمذهب بجواز رهن الشيء على نفسه، وكان مساله خلافيه ليس موضوعنا الان، لسه الباب طويل قوي، احنا فينا بتاع 5-6 محاضرات في الرهن هيكون في الغالب يعني ان شاء الله. فلكن هنا نتكلم ان لابد اشتراط حصول الدين اولا ثم ترهن بعد ذلك، ولا يصح رهن الشيء قبل حصول الدين. طيب نرجع لرهن، يصح رهن المشاع. طبعا المشاع يكون اثنين شركاء مثلا في بستان، في قطعه ارض، في شيء، واراد احد الشركين ان يرهن نصيبه، لا الغنى. الشيء المرهون ده اما يكون منقول او يكون عقار، يعني لا يكون منقولا. طيب يصح رهن النصيب المشاع؟ يصح، هو مشاع يعني مش مقسم، يصح ان انا ارهن؟ يصح. طب لو كان غير منقول كيف في قبض اخلي بينه وبينه؟ طب التخليع تحتاج لموافقة الشريك. اذا وافق المرتهن على ان اذا وافق الشريك وسلمنا خلينا بينه وبين العقار تم الرهن، قبض الرهن. اذا وافق المرتهن ان يظل العقار تحت ملك الشريك الثاني ووافق على الرهن بذلك يجوز، يجوز بذلك أصالة. طب هذا في العقار. طب في المنقول، المنقول لا يمكن نقله الا بموافقة الشريك الثاني، يبقى اذا لابد من موافقة الشريك الثاني في نقل المنقول. هب ان هم السيارة منقولة وانا اثنين شركة في سيارة وانا رهنت نصيبي في السيارة النصف، لابد السيارة دي يقبضها المرتهن تكون عنده، فلابد هنا من اذن الشريك، لابد من اذن الشريك ذلك. فاذا راضي المرتهن بكونها في يد الشريك لا اشكال. طب اذا تشحن رفع امر للحاكم، ولا بد ان يكون هناك يوضع عدلا لان الشريك لنصفه من حقه يرهنه، فيكون ينصب الحاكم عدلا يوضع عنده شيء المرهون هذا لمصلحه المرتهن ويحافظ فيه على نصيب الشريك. قال ويصح والام دون ولدها وعكسه. هب ان عندنا ام والولد جاريه وابنها، طب هو ممكن يرهن الام فقط وممكن يرهن الولد فقط، ويقول هنا يصح. فالباب ليش قال الام وولدها؟ ان احنا في البيع اشترطنا ايش في حاله الجاريه والولد؟ الا يباع ولا معا لا يفصلا، لكن هنا في الرهن يجوز ان يرهن كل واحد منفرد، يعني ممكن يرهن الام دون الولد وممكن يرهن الولد دون الام اصاله، مع انه يمنع التفريق بينهما في البيع، لكن لان الرهن ليس بتفريق فيجوز رهن احدهما دون الاخر. تمام. طب وعند الحاجه يباعان ويوزع الثمن. طيب هنا الان عند الحاجه، هب ان الرجل جاء الموعد وما وفى واضطررنا الان اننا نبيع الشيء المرهون، هيباع؟ لن نستطيع نبيع الام بدون الولد ولا الولد بدون الام، فقالوا هنا ايش؟ يباعان ويوزع الثمن. طبعا هنا في خلاف بقى، عندك بتاع ست حالات او ست وجوه في مساله الثمن. كيف هناخد المعتمد والقول الثاني الكفايه؟ لانه قال هنا والاصح ان تقوم الام وحدها، يعني الاول ثم مع الولد، فالزائد قيمته. هب ان الام بكام؟ قالوا الام ب 100 والولد مثلا ب 20 او نقول ب 50، خلينا نقول ب 50، لا قال الام الاول وحدها ثم مع الولد، اسف، تقوم الام وحدها. بس لما يجي يقوم الام يقول انتبه، الام التي تقوم لها ولد حاضن، يبين انها معها ولد حاضن، ثم ياتي يقوم ب 100، الام مع ولدها ب 150، اصبح قيمه الولد كام؟ 50. يبقى الام هي اللي ب 100 اللي عليها الرهن، لما يباع هيستوفى من ال 100 مش من ال 50، فاهمين؟ في طريقه ثانيه قالوا لا، قالوا الثاني ان تقوم الام وحدها اولا ثم يقوم الولد وحده، كل مره الام دي معاها حاضن ويقول الولد دوت له حاضنه، عشان ده بيؤثر في القيمه. فلو كانت الام ب 100 والولد ب 20 يبقى الاثنين 120، يبقى الولد سدس القيمه. يبقى اي وقت تباع الام مع الولد سدس، يبقى ثمن الولد والباقي ثمن الام اللي يستوفى منه الدين، فاهمين؟ لكن القول الاول هو المعتمد والا في اقوال. ما هو هنا حسب الحزب، هم اختلفوا في الحزب، عشان ما يعني هم الان قد ان هم تقوم الام لوحدها ده المعتمد، ثم تقوم الام مع الولد، فالزائد 100 و150، الزائد كام؟ 50. يرجع يبيع بعد ذلك هاب ب 200، هيبقى ال 50 للولد و 150 للام ساعتها، وده اللي عليه الرهن. طيب نقف عند الصلاه، نكمل ان شاء الله بعد الصلاه. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في كتاب في شروطه الله، وقفنا عند أن قول ورهن الرجان والمرتد كبيعهما. وطبعا لما تذكروا بالتعريف كنا وجعل عين مال وثيقة بدين، فعين مال هنا مقصود به كل ما يصح أن يكون متقوما بالمال. لك عندنا قاعدة، ما يجوز بيعه يجوز رهن، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهن. فإذن البيع الذي يجوز بيعه كالأعيان، وما لا يجوز بيعه كمثلا النجاسات وغيرها، أو شيء غير متقوم، حبة حنطة، حبة شعير، شيء يعني ليس له قيمة، هذا لا يجوز بيعه، إذن لا يجوز أيضا رهن. هنا يذكر بعض الأشياء التي يجوز بيعها فيجوز رهنها. قال ورهن الجاني والمرتد كبيعهما. كروا في الجاني، قلنا أنه في فارق بين لو كان جنايته على الرقبة أو جنايته على مال أو حد. قلنا في الرقبة لا يصح بيعه لأنه يستوفى من رقبته، أما لو في ذمتي مالا أو حدا فيجوز بيعه الجاني هذا. فما دام يجوز بيعه يجوز رهنه. والمرتد الصحيح انه ايضا يجوز بيعه. اذا لما دام يجوز بيعه اذا يجوز رهنه. على قاعده قلنا ما يجوز بيعه يجوز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه اصلا. فقال ورهن الجاني والمرتد كبيعهما. وممكن يعود لكن يجوز بيعه، ممكن يستتاب فيعود، فبيعه يجوز. ما دام يجوز بيعه يجوز رهنه. قال ورهن المدبر والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين، حلول الدين باطل على المذهب. دلوقتي عندك المدبر، المدبر الذي قد دبره سيده، طب هو يجوز بيعه لكن لا يجوز رهنه، هذا استثناء. ليش هنا لا يجوز رهنه؟ انه قد يموت صاحبه في أي وقت قبل حلول الدين والأجل فيعتق، فلا يكون رهن. فإذا لا يهون مع أنه يجوز بيعه، لكنه هنا قالوا لا يجوز، هذا استثناء عموما من الاستثناءات يعني. فرهن المدبر لا يصح. طب المعلق، يعني واحد قال له أنت معلق عتقه، إذا جاء رمضان فأنت حر، إذا جاء زيد من السفر فأنت حر، إذا حدث الحصاد فأنت حر، إذا وقع كذا فأنت حر. طب هذه الصفة إما أن طبعا ليه أحوال المعلق ده، إما تكون قبل حلول الدين الأجل أو بعده، وأيضا إما يكون مستيقا أن الصفة قد تقع قبل حلول الأجل، أو غير مستيقا أيضا. يعني ليه أحوال كلها، دي احتماليات كلها، وكلها معلقة بإيش؟ إذا كان هناك يقين بأن ممكن أن تقع الصفة قبل حلول الدين لا يصح الرهن. لأن لو هناك يقول هنا إيش، ورهن والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين، قال باطل على المذهب، إلا أن يشترط أن هذه الصفة لا تقع قبل حلول الدين عند الرهن. يعني يقول له مثلا أنت تعتق في رمضان والدين في أول رمضان، لكنه لا يشترط عدم حلول الصفة قبل الدين. إذا اشترط صح الرهن، إذا لم يشترط ومستيقن بأن الصفة ستكون وقوعها التعليق هذا قبل الأجل بلا بطل الرهن، لأنه هو له صور أصالة. فقال هنا إيش، ورهن المدبر والمعلق، المدبر والمعلق عتقه بصيغة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب. يبقى هنا عندنا حالات، إذا رجعها مرة أخرى، لو علق مثلا العتق بدخول رمضان ثم راهنه بمؤجل إلى انقضاء رمضان، لغاية انقضاء رمضان، إذن سيحدث دخول رمضان قبل قبل يبقى هذا باطل الرهن هنا. طب لو هو قلنا لو لم يتيقن تقدم الصفة على الحلول، يعني مثلا قال انت تعتق عند قدوم زيد، والان لا يعلم متى سياتي زيد، يعني لا يتيقن تقدم الصفة على الحلول، الازهر بطلانه لاحتماليه انه ياتي قبل حلول فيعتق وبالتالي يذهب الرهن ولا يستغفر منه. صلت. قال ولو رهن ما يسرع فساده، هب انه رهن شيء ممكن يفسد، رطب مثلا، وان كانت الرطب ممكن تكون تمرا بعد ذلك، نقول مثلا، او شيء ممكن رهن اشياء تفاح، لو ان التفاح ممكن ان يضع يعني ماشي اي شيء طماطم خيار لو كان صح، يعني هذا مما رهن ما يسرع فساده، فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل. طيب هنا عندك لو هو رهن شيء ممكن يسرع بالفساد، طبعا بشيء مؤجل، وبمؤجل يحل بعد الفساد، يعني سيفسد الرهن أولا قبل معاد الأجل أو معه، هب أنه معه كمان، يعني مع يعني سيفسد الشيء المرهون مع الأجل أو قبل الأجل، المهم انه لن يستطيع ان يستوفي من هذا الشيء المرهون الدين اذا اراد اصاله. سيفصل الشرح. طيب لو كان هذا الشيء خلاص علمنا انه ممكن، لكن ممكن يجفف اذا امكن تجفيفه، هنا قال امكن تجفيفه كرطب فعل، يعني لو كان الشيء هذا الذي يسرع عليه الفساد يمكن بالتجفيف ان يحافظ عليه، قال هنا كالرطب مثلا اذا جففت سيحافظ عليها كتمر، قال كرطب فعل، هذا ليش حفاظا على الرهن، هذا حفاظا على الرهن. قال والا، طب ان لم يكن يمكن تجفيفه ثمرة لا تجفف مثلا او بقول لا تجفف، فان رهنه بدين حال او مؤجل يحل قبل فساده او شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح، ثلاث حالات يصح فيهم راهن الشيء الذي يسارع إلى فساده وإن لم يكن يمكن تجفيفه، إن راهنه بدين حال، يعني الآن بيشتري السيارة وبيقول له الآن أنا أشتري لك السيارة الآن أريد رهنا أو هيدفع حالا، يقول له طب خذ الآن هو الرطب وأنا سأتيك قبل المبلغ ساعات وأكون عندك، فهذا حال ولن يفسد يصح، أو مؤجل قبل أن يحل الفساد، قال له معك ثلاثة أيام وهذا لن يفسد قبل 10 أيام يحل يصح ذلك لأنه لن يفسد، أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا، قال له خذ هذا الشيء اللي بيفسد رطب بيعها وخلي المال رهن قال صح، كل ده صحيح عندنا للانتفاع المحظور، إيش المحظور؟ أن يفسد المرهون ولا يستوفى منه الدين أصالة. قال ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا، هنا انتبه ليش قال ذلك المؤلف ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا، يريد ان يشير ان المساله تحتاج لعقد جديد، يعني انت لا تحتاج لعقد رهن جديد بذلك، هو ما لم اتفقتم على انه يباع الشيء ويكون يبقى هو مجرد انه يبيعه ويكون الثمن رهنا ولا نحتاج لانشاء عقد جديد، ذكر نص عليها هنا قال ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا، يعني لا نحتاج ان احنا نعقد عقد رهن جديد. لو شرط طبعا، وقال له لو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح، ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا، وهذه الثلاثة حالات يجوز فيها رهن الشيء الذي يسارع الى فساده ما دام قال الدين حال او فساده يكون او مؤجل يحل قبل الفساد او شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح. ثلاث حالات: رهنه بدين حال، او مؤجل يحل قبل بيحل قبل فساده، او شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح. ثلاثه. الحاله الثالثه، انت جيت متاخر بس معلش اسمح، مش عايز. وان شرط، ده قلنا هي ثلاثه، يعني ان رهنه بدين حال او مؤجل قبل الفساد، او من الاول شرط انه يبيعه في اي وقت ويجعل ثمنه، خلاص هذا الاشكال. وان شرط منع بيعه لن يصح، لان ده ينافي المقصود. لو اداله يسارع في الفساد وقال له لا لا تبيعه تجعله زمراني ما لا يصح، لانه خلاص كده سيفسد ولن يستفيد منه، ينافي مقتضى العقل. طب وين اطلق؟ لم يشترط ان اطلق، يعني يشترط شرطا واحدا، لا قال له لا تبيع ولا لا تبيع، قال فسد في الازهر. ليش فسد في الازهر؟ لا ليه بقى؟ ممتاز هذا، لانه لم يتملك الرهن امانه عنده ليس منه. ايوه لكن ايش؟ لا دقيقه شويه، هنا قالوا ان اطلق يعني لم يشترط فسد في الازهر. ماشي، الاصل عدم بيع الرهن، هو لو باعه بدون موافقه الراهن، الاصل ان الراهن لا يجبر على بيعه على ازاله ملكه، هو الشيء المرهون ده ملك للراهن، فان لم يشترط عليه ان يبيع ويكون ثمنا فقال هنا واطلق، فلا يجبر الراهن على بيع على ازاله الملك، بس ايه لا يجبر امتى؟ قبل حلول الدين، لانه ممكن عند حلول الدين يجبر بأمر الشرع، فقالوا هنا قبل حلول الدين فلا أستطيع أن أبيع، فقالوا إذن الأزهر فساد العقد لأنه أطلق ولم يصرح له بذلك. فهمتم ليش؟ وعندنا قول ثاني أن يصح ويباع أيضا، لأن الأصل عدم إتلاف المال إلى غير ذلك، لكن خلينا نقف عند ذي يعني. وإن لم يعلم الفساد المرهون، لا يشفع فساده، يعني زي ما اداله خضار فاكهه يفسد بعد شهر بعد اسبوع. عقد الرهن يعني يعيده بقى رهن. طبعا العقد الرهن باطل، لابد من يبرموا عقد رهن جديد، مش عقد البيع، عقد الرهن. نعم. وان لم يعلم هل يفسد قبل الاجل صح في الازهر، يعني ان جهلنا ان الشيء المرهون سيفسد قبل حدود الاجل صح عقد الرهن في الازهر، لان الاصل دوام الماليه كما يقال، دوام ماليه الشيء يعني قيمته. وقول ثاني يفسد للجهل اصاله، لكن المعتمد صح في الازهر العقد. وان رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنطه ابتلت لم ينفسخ الرأس الرهن بحاله، يعني الآن هو رهن له طن ولا 100 طن حنطة ونزلت المطر عليه بلته من غير ما يأمن المكان والتخزين وكل شيء، هو الأصل إن الحنطة لا يسرع فسادها، تتخزن بالسنة والسنتين لا إشكال يعني. لذلك وقال وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد، وجاب مثال كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحاله. طب ليش هنا لم ينفسخ؟ يعني احنا قلنا لو رهنه ما يسرع فساده لا يصح، لو هيفسد فساده قبل حلول الاجل. هنا قلنا لو رهن ما لا يسرع فساده ثم ما عرضه للفساد فترى ما عرضه للفساد، اصحاب القواعد قواعد الفقهيه اللي درسوها، واحنا قلناها هنا بس قلت عكس القاعده دي من شويه يعني قبل الصلاه في مساله. الان احنا هو نفسها، هي نفسها كمان، هي نفس القاعدة بتتكرر مرة أخرى مش عكسها كمان. اه سويب انا عايزه يخليه كده، مش مش ما نامش واثق من نفسه، سيبه يضيع بقى كده عشان يخاف الدوام ما له في ابتداء. اه فين الدوام بقى هنا؟ لان هو اختبر ان هو ابتدى، ابتدى لا يصح فساده، ثم طرأ عليه فقال يختفر في الدوام ما لا يختفر في الابتداء. لو كان ابتداء يصح فساده كنا هنمنع، لكن هو ابتدى اصاله اللي حدث ده طارئ عليه، فنختفر في الدوام على ما لا يختفر في الابتداء، ويجعل ثمنه ثمنه رهنا مكانه. هو هنا طب ايش انا افعل عند الاشراف على الفساد؟ يباع. لو الحنطه دي خلاص هتفسد ملهاش علاج تباع، يباع لابد تباع حتى لا تفسد ويتلف مال. وهنا ويجعل الرهن مكان ثمن ثمنه رهنا. يبقى هنا التصحيح في المعامله كيف سيكون؟ انه سيباع الشيء هذا ويجعل الثمن رهنا مكانه. وهنا كان سيجبر على البيع، خلي بقى انتبه، لانه خلاص ايش هيتلف. تمام ايش ايش المشكله؟ هو مش راح لعين، ما هو الاصل انه ان ان ان الذهب والفضه دخلوا في في العموم هنا في الموجود، يجوز ان يكونوا رهنا، هو اصل المال. وهو عين، العين دي مقصود شيء، كل شيء متقوم يا حبيبي، كل مال قلنا عين مال. شفت انت قلت برضه بره ساعتها لما كنا بنبتدي الحته دي، قلت لهم عين مال، قلنا ان المال مقصود به كل ما يتقوم، ليس النجاسات ولا الخنزير ولا الحبه ولا الشعير، فكل ما يتقوم مالا يصح ان يكون رهنا. ليه دي رهن مال تبدفعه؟ اه لان المال كان ماشي، ده بتتكلم عن الفلوس النقد، لكن ممكن الذهب ما هو مال. اصبحنا المال عندنا لازم تقول انت ايش مقصدك بالمال. المال ده اي شيء، ذهب وفضه ده مال، الفلوس مال، السياره مال. حابب ان انا معايا دولارات مش عايز اصرفها، ادي له الدولارات يشيلها، ادي له يورو بس بعد كده اخدها وادي له مثلا مصري او كذا، هو مرهون عنده بس، وانا بسدد في وقت الاجل بس. ندخل على الاستعاره يا باقي واحده بس اللي هي ويجوز ان يستعير شيئا ليرهنه. طيب هذه مساله ايضا، قلنا الرهن استثاق، ممكن ترهن شيء تملكه وترهن شيء لا تملكه. يعني انت الان جيت تشتري السياره، قال لك انا اريد رهن، طب ما عندك، اتصلت بصديقك عندك شيء ممكن ارهنه عايز اشتري السياره ويقولون رهن، قال والله انا عندي سبيكه ذهب موجوده في البيت انا ما اريدها ادخارا، وانا اريد احسن اليك ونرفع عنك حرج، فممكن تاخذها لترهنها لترهنها. فاذا يجوز رهن ما تملك ويجوز رهن ما لا تملك، يصح. لذلك قال يجوز ان يستعير شيئا ليرهنه. طيب هنا بقى ايش؟ طب لما انا اخذت منك استعاره، انتبهوا للمساله هذه، انا اخذت منك السبيكه او اعطيتك السبيكه على سبيل الاستعاره في اولا، طب لو انت اخذتها لترهنها هل هي تظل استعاره ام تكون ضمانا لدين، يكون ضمان دين بهذه السبيكه؟ هذا خلاف في المذهب، والثاني هو الاصح عندنا. يعني في فرق انك تستعيرها مني لاي شيء، تستعيرها تلبسها، تستعيرها لتاخذها تعمل فيها مناسبه عندك او شيء او غير ذلك، وهناك استعرتها لترهنها. فهنا قال ايش؟ وهو في قول عاريه، ومعنى في قول بدل مضاعف، انه قبض مال باذنه لينتفع به، فاصبح انتفاع، وهي العاريه كده انك تاخذ مال مني تنتفع به، فقالوا هي عاريه ما زالت. قال والأزهر، أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء. الأظهر لا، أنه لما أنت أخذته وأعلم، طبعاً سيبين لك أنك عشان تأخذه وترهنه لابد تأخذ موافقتي وتعلمني بالشروط كلها، تعلمني أنك بترهنه مقابل كام، وترهنه عند من؟ نعم المعين، ما نبه ترهنه، ليس هتأخذه للرهن. فسيبين لك الآن أنه هيرجح قول أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء، الشيء اللي هو مثل السبيل أصبح ضمان الدين في رقبة ذلك الشيء اللي أنت أخذته استعارة. وانتبه، اللي مضمون رقبة الشيء مش المعير، مش المعير اللي ضامن دينك، لا، ده الشيء اللي أنت أخذته السبيكة مني هي اللي تضمن بها، هي المرهونة اللي يضمن بها الدين الذي عليك. يبقى هنا لذلك وقال إيش؟ ضمان دين في رقبة ذلك الشيء، مش في رقبة المعير. نو. طيب، وهنا يصح الضمان في الذمة، كذلك يصح الضمان في العين، يعني ممكن ان العين دي تكون هي الضمان اللي هي السبيكة اصالة. طيب، طب هما ليش هنا يبين لك ما المغزى انه رجحوا، او الثمرة ستأتي معك الان لما رجحوا انه هو ليس عارية، اصبح ضمان دين في رقبة ذلك الشيء، سيبين لك الثمرة لما تأتي معك الان. طب قال والأزهر انه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء، الشيء اللي انت اخذته برهون اللي استعرته، يعني انت الان لما طلبت، هو طلب منك رهن سبيكه، اخذت السبيكه من عندي واعطيتها له رهن، اصبح ماله مضمون في عين هذه السبيكه، واراد ان من يستلم بيقول لك ايه؟ ضمان دين في رقبه ذلك الشيء. رقبه ايه؟ رقبه يعني السبيك او العبد او البقره مثلا، مش في المستعير المعير، مش هترجع على المعير، انت كل ضمانك زي شيء المرهون سلطة. وانا ليش بقول لك هذا الكلام؟ عشان لما تتلف ممكن ايش اللي يحدث. قال فيشترط، مرام بقى رجح هذا القول، ذكر يعني بيان، يأتي المستعير يخبر المعير انا اخذ السبيكة دي، جنس الدين وقدره وصفته. هو ليش؟ ممكن انا اديك السبيكة دي، انا اعلن اسوي مثلا 100,000 مثلا، فأنت تقول لي أنا علي دين، وأنتوا سامعين الصوت؟ أنا أشيل دي. طيب، أنا لما أعلم إن السبيكة دي فيها، فأقول لك الآن وأنت دينك مثلاً، أنا أسألك الأول جنس الدين اللي عليك وقدره وصفته، يعني وكمان الحلول متى يحل، ومن كمان الذي ترهن عنده ذلك. ده من حقك كمعير ان انا اسالك قد اوافق على فلان هذا ان يكون الرهن عنده ام لا، ممكن هذا الشخص انا تعاملت معه من قبل وليس بعد، وقد اقول لك لا ترهن هذه السبيكه باكثر من مبلغ كذا، حتى مثلا لما تروح تستدين او تروح تكون عليك دين، هي مثلا انا وافق انك انت تكون ب100,000 وانت لا تاخذ دين، تنشئ دينا الا ب100,000 فقط، ما تروحش تاخذ دين ب500,000 وتضع السبيكة مثلا، او لا تضع دينا ب50 وهي السبيكة تساوي 100، يبقى هي ضعف، يبقى انت عطلت لي المال. قل لك فهنا انا من حق هنا كل هذا يشترط بيان جنس الدين وقدره وصفته أصالة. قال ليش؟ لأن هذا كله أنا من حق أن أنا أقبض أو أرفض. قال وكذا المرهون عنده في الأصح، يعني مين كمان المرهون عنده في الأصح؟ كل هذه الصفات أنا قد أوافق ولا أوافق عليه، لأن بعض الناس أنا لا أوافق أن أختارها عنده، أنا ممكن يكون ليس منصف ليس عدل، ممكن جاحد أو شيء، وممكن أقول لك لا لا تأخذ السبيكة ب100 وتضمن بها دين 10,000 تعطل لي السبيكة، خد شيء ثاني أقل مثلا. لذلك قال فلو تلف في يد المرتهن. طيب الشيء المرهون الآن أنت استعرته وتلف في يد المرتهن، قال فلا ضمان، ولا ضمان ايش عندكم بس فقط صح؟ ولا رجوعا للمالك بعد قبض المرتهن. طيب تعالوا بقى هنا. تلف الشيء المبيع عند المرتهن بدون تفريط من هبد السيارة حطت في الجراج. وجي عاصفة نزعت السيارة بالكلية عند المرتهن. ويد المرتهن على شيء مرهون يد أمانة. فلا يضمن. طيب. عندنا إشكال. هل يضمنها الراهن السيارة دي كلها مين؟ ده محمد استعارها على قلنا يعني من أحمد ليرهنها عند محمد عند محمود. فصاحب السيارة أحمد اللي أعطاها له وقلنا في الآخر هي عبارة عن إيش؟ ضمان دين يستأمن الرقبة. طب هل يضمنها الراهن؟ ينبني الأمر على أن هي عارية أم ضمان؟ إذا قلنا عارية ضمن إن العارية مضمونة، وإن قلنا ضمان فلا يضمن، يعني الراهن لا يضمنها لو تلفت عند المرتهن. ليش لا يضمن؟ لأن أصل الدين لسه لم يسقط من على الراهن عند المرتهن، فبالتالي ولا يضمن أيضا الشيء المرهون. يبقى لا ضمن المرتهن ولا ضمن الراهن. ثم قال ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن. ليش؟ يعني ليس للمرتهن، ده دي مسألة أخرى خليها، ولا رجوع للمالك دي لو رجع فيها بالكلام. الأولى الآن هنا إذا تلفت راحت على مين كده؟ راحت على المعير، ليس له شيء، فيحتسب الأجر من الأقض التبرع أصلا كان. يعني لا المرتهن هيضمن ولا الراهن هيضمن. ذاك الفارق هنا لما قالوا في قول عارية وفي قول ضمان في الرقبة خرجوا الراهن من أن تكون عارية فلم يضمنها، والمرتهن أضمنها من يد يد أمانة أصلا ولم يفرط، فلما تلفت تلفت على صاحبها الأصلي. يخلف الله عليه هنا والأجر والنصيب. لا ده العارية سيأتي بقى كتابها، لكن هي العارية الآن الصحيح ان العارية مضمونة. فإن أفت بلوغ المرأة بس يعني ما يأتي، لكن هو الصحيح ان العارية مضمونة مؤدف الضمان، يعني عايز تاخدها كده يعني هي مضمونة. رجحوا الضمان لأنه قال في قول، قالوا ايش؟ مش هو قال المعتمد ضمان دين في رقبة ذلك السيد. الدين ده بقى هو اللي الشيء ده هو اللي ضمان للدين، فلما تلف ظل الدين موجود على الراهن، فالراهن ما ضمنش الا الدين الاصلي، وهو اصلا مش يدي مش في المرتهن عشان يضمنها، هو لو كان معير كان هيضمنها، لكن هو اخذها من باب الضمان فليس عليه ضمان، والمرتهن اصلا يده امانه فليس عليه ضمان، فهي كانها تلفت على حساب صاحبها الاصلي. نعم اصلا. ثم قال لا بد اذا كان هيرهنها يخبره، ومن حقه ده لو ده هو فيها تفاصيل اكتر بس هي مش حاسنه هنا بقى ما تعرضلهاش، ان لو هو قال له المعير لا ترهنها بما لا يزيد عن 100,000 فراح رهنها مثلا على 150,000 بدين ال 150 يضمنه، هو الزمه بشروط فلا يساله عن قدر الدين والاجل، يقول له مثلا انت تريدها لدين يحل بعد عام، لو طلع بعد عامين يبقى خالص وهكذا. نعم هنا ولا رجوع للمالك بعد قبل المرتهن. هب ان المالك اراد ان يعفي السبيكه وبعد ان اخذ محمد السبيكه من احمد واعطاه لمحمود اراد احمد ان يرجع لذلك، قال ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن. لو قبض المرتهن الشيء المرهون ليس للملك ان يرجع فيه، ليس له ان يرجع فيه. نعم طبعا هذا على قلنا بالضمان قطعا، ولو قلنا بالعاريه على الاصح، لان طبعا العاريه فيها اشكال ممكن يطالب بالعاريه، لكن على قول الضمان له ان يعود لذلك أيضا يوافق ذلك قول الضمان أيضا. فإذا حل الدين أو كان حالا رجع المالك للبيع، هل بقى الدين حل والموعد جاء أو كان الدين حالا أصلا؟ طيب الشيء دلوقتي السبيكة اللي موجودة دي عندنا مرهونة تباع مباشرة؟ لا، قالوا إيش؟ يرجع للمالك للبيع، يرجع للملك أولا، يقول له حل الدين والرجل لم يسدد. ممكن يقول لك لا، السبيكة دي كانت هدية من والدتي، دي عزيز عليا، أنا ما أريد أبيعها، أنا سدد لك مكان السبيكة، يبقى لابد يرجع للمالك لأنه حق له في ذلك. نقول ويباع لم يقبض الدين، هبل للراهن معسر أو كان موسر ويطالب، ما هو لو رفض لازم يدي بديل. هو الحكايه كلها لازم يبجعه له لعله كما قلت الان يريدها، ويقال له الرجل لم يدفع فنبيع، عندك تدفع، لو دفع دفع، لم يدفع سيبيع الشيء المرهون. لكن هو رجع لذلك، اذا حل الدين او كان حلا رجع المالك للبيع، ما هو الشيء المرهون عند المرتهن، هو بس قبل ان يبيع المرتهن او يرفع الامر للقاضي يرجع للمالك. رفض ايه؟ ما هو معاه المرهون يبيعه، ملوش انه يرفض. رفض يبقى يبقى يدفع، يعني ما دام هيرفض البيع يبقى يدفع ثمن الدين. لكن لو رفض البيع والدفع لا سيباع، نتحقق المتهم. طيب لذلك هو بس قاله يراجع ليش؟ لانه ممكن يريدها، يقول لا انا ما اريد يا عزيز عليا، انا ساعطيكم المال، انا سيبوها لي، هي راهن كان تريد 100,000 خذ 100,000 واعطيني السبيكة. رجع لذلك لأن ما زالت هي ملك له أصالة، لكن إن رفض ستباع ويسدد منه، لأن هو الضمان في العين أصالة، مش بنلزمه إنه يسدد مكانها، ده من باب الإحسان فقط، يعني إرفاق به ممكن يريدها. قال فإذا حل الدين وكان حالا رجع المالك للبيع. قال ويباع أهو إن لم يقض الدين، يعني جاي يباع إن لم يقض الدين، ما لم يقض الدين سواء الراهن ولم يقض الدين، انا ما عنديش قداره فيصلحوا لي، لو انا لم يقض الدين لم يقض، لا لم يقض لان هو كان الراهن اي معسرا، لا انا اسف المالك هنا، ويباع لم يقض الدين للمالك اذا لم يقض الدين، لان هو مكان اي معسرا كان لا ده لم يقض الدين الراهن سيكون هنا معسر كان او موسر، وممكن يكون معسر وممكن يكون موسر ولا يدفع يطالب. قال ويباع لم يقضى الدين، وهو برضو يقضى الدين يصح كمان على فكرة، لو قلنا يقضى هيعم الراهن والمالك، لو قلنا يقضى الدين يبقى يدخل الراهن والمالك، يقضي الدين يبقى الراهن فقط، بس هي تصح الاثنين. انه قال ثم لا يرجع المالك بما بيع به، يرجع بقى المالك على الراهن بما بيع به، يعني لو الان خلاص هو الراجل المرتهن يريد حقه ومعاه شيء مرهون، فيرفع الامر للمالك، تريد شيء مرهون ادفع، ما تريد سنبيع، باع واستوفى حقه المرتهن، يرجع المالك الان على الراهن، ما هو لسه ليه حقه، واداله الشيء للراهن فقط، والراهن لم يدفع بيع، ما زال الدين في ذمه الراهن، بس لمن بقى؟ للمالك الان مش للمرتهن. سواء بقى بيعت بالاكثر او بالاقل، المهم قدر الله. نعم على قول الضمان، لان طبعا لو فيها فرقه سيأخذها المتاع. طيب هذا نقف عند فصل شرط المرهون به كونه دينا. مش مستعير دينا، العين فهو لابد يردها له، واخدها واخدها ضمان، لابد يردها، ان لم يردها هي فيرد القيمه. ما هو بس ازاي ما هيرد الدين سقطت؟ وبعدين ما هو قال اهو يرجع المالك بما بيع به، هيرجع المالك ايش عفوا؟ ضمان. لا الهبه غير الضمان. هو لو قالوا لو اعطاله هبه يبقى خلاص، لكن الضمان المقصود به ان هو ما زال في ذمه الراهن للمالك. او ما بيسموه المالك بقى هنا اللي هو مالك على الشيء في ذمه ما دام ضامن. فذلك هو قالوا في الاخر ثم يرجع المالك بما بيع به. يعني لو اتبعت السبيكه دي بمليون هيقول لي للراهن عايز المليون. هو أثره في مسألة لما تلفت كمان، لما تلفت عند المرتهن لو قلنا عارية كان شالها الراهن، لو تلفت عند المرتهن فهي عارية ما بين الراهن والمالك فلابد يؤديها له حتى لو تلفت. طب ما هو عشان كده العارية هتبقى يدي ضمان الراهن تجاه المالك. لا مؤداه، ما هو اذا قلنا العاريه لابد مضمونه يتؤدى حتى لو تلفت، حتى لو بدون تفريط يريد يؤديها. فلكن هي لما قالوا بقى ضمان وليست عاريه فلما تلفت عند المرتهن اصبح، وبعدين هو اصبح المساله كلها على المالك واحد منهم. طيب نقف عند الفصل الشرط المرهون به كونه دينا، فما نقف هنا. ايش مالوا؟ لا ما يجوز للمرتهن ان ينتفع بها الا باذن الراهن، ولا يصح انك تبيع الذهب اصلا المرهون، لا يصح انك تبيعه فهو راهن، ولا اي شيء. شيء المرهون هو يدك امانه عليه فقط، تنتظر حلول الاجل، اذا لم يدفع تبيعه وتستوفي الحق، لكن ليس لك الاستخدام. بالعكس ده الراهن هو اللي له الاستخدام بما لا ينقص بقيمته. يعني ممكن يروح للبقره يصرف عليها عندك ويروح ياخد اللبن كل يوم ويرجع والحليب ويرجع والجبنه، بس هو اللي ياكلها ويشربها. والا طبعا في خلاف في مساله الركن، مساله الانتفاع دوت يعني يطول فيها الكلام، وذكروا ما اعرفش حسب طبعا اللي معاك في المغني في الاول كتاب الراهن يتعرض ليها المحقق مش الشربيني. الركن مركوب بنفقاته ولا ما هي دي بقى مساله. يعني الصحيح ان ما لا يصح للمرتهن الاستفاده الا باذن الراهن، هو المنفعه حق للراهن اصلا ان يملكه. في عنده حاجه تحت يده الان، هو دي بس دي كفايه. عايز انت اكثر من لو انت لم ياتيك الدين ستبيع وتاخد حقك، هو الاستفاء الحق. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله درس اللغة المرام باذن الله.